بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب زيارة القبور للرجال، قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها كان يخرج من الليل. قولها رضي الله عنها كلما كان ليلتها، هذا يدل على التكرار، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكرر منه هذا الفعل. كان يخرج في آخر الليل إلى البقيع، والبقيع هو مقبرة أهل المدينة، فإذا خرج إليها أتى إلى أهل القبور فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام، ومعناه السالم من كل نقص وعيب. وفي كونه تحية معنيان: المعنى الأول أنه دعاء من المسلم للمسلم عليه أن يسلمه الله عز وجل من الآفات، والثاني اسم السلام عليك، أي حلت بركته عليك. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لأهل القبور السلام عليكم، هذا دعاء لهم بأن يسلمهم الله عز وجل من الآفات، ومنها عذاب القبر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، الدار هي محل الإقامة، لأن أهل الدنيا مقر إقامتهم الدور والقصور، والموتى مقر إقامتهم هو القبور. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم ما توعدون، يعني من الموت، وغدا مؤجلون، يعني أنكم مؤجلون إلى غد، والمراد بالغد ما بين موتهم إلى البعث والنشور، أي مدة البرزخ وهي إقامتهم في قبورهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. الجملة هنا تعليلية، أي أن لحوقنا كائن بمشيئة الله تعالى، فنحن نلحق بكم لكن لحوقنا كائن بمشيئة الله. ونظير ذلك قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي أن دخولكم للمسجد الحرام كائن بمشيئة الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والغرقد شجر ذو شوك في ذلك الموضع. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه عام لكل من دفن في البقيع فيشمله هذا الدعاء، ويحتمل أنه خاص بمن كان موجوداً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دون من يأتي بعد ذلك. وهذا الاحتمال أظهر، لأن من لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أهل بقيع الغرقد، وإنما أتى لاحقاً. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية زيارة القبور، وقد سبق أن زيارة القبور شرعت لأمرين عظيمين، أحدهما يتعلق بالزائر وهو الاتعاظ والاعتبار والادكار، والثاني يتعلق بالمزور وهو الدعاء. ومنها أيضا أن بعض العلماء رحمهم الله استدل بهذا الحديث على أن أفضل وقت لزيارة القبور هو آخر الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك الوقت، ولأن الدعاء في آخر الليل محل للإجابة، ولأن آخر الليل يكون السكون وهدوء الأصوات وصفاء القلب، فيكون أدعى إلى الاعتبار والادكار. وفيه أيضا دليل على مشروعية السلام على أهل القبور بقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، الكاف هنا للخطاب، وهذا الخطاب يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن أهل القبور يسمعون، لأن الخطاب لا يوجه إلا لمن يسمع، لأن توجيه الخطاب إلى من لا يسمع لغو من القول، وهذا ينزه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الاحتمال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن الذي يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث قد صححه بعض العلماء. والاحتمال الثاني أن يراد بكاف الخطاب هنا قوة الاستحضار، فمن شدة استحضاره وقوة استحضاره لهؤلاء الأموات نزلهم منزلة المخاطب الذي يسمع ويعي ما يلقى إليه. ونظير ذلك قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي، مع أن النبي ليس حاضرا بين يديه، وهذا القول أظهر. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية الإحسان إلى الموتى، ومن الإحسان إليهم الدعاء لهم إذا زار قبورهم. وفيه أيضا دليل على أن من كان له أكثر من زوجة فإنه يجوز له في ليلة إحداهن أن ينشغل بما لا ينشغل به في ليلة الأخرى ما لم يتقصد ذلك. فإذا قدر أن الإنسان له أكثر من زوجة ثم كان في إحدى ليالي إحدى الزوجات انشغل إما بذهاب لدعوة أو اجتماع بأصدقاء أو نحو ذلك فلا حرج عليه، ما لم يتقصد أن يجعل ذلك في ليلة إحدى زوجاته، لأنه حينئذ لا يكون قد عدل بين الزوجات. ولا يرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص خروجه إلى أهل البقيع في ليلة عائشة رضي الله عنها، لأن القسم لم يكن واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.